قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب البعث. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على 3 طرائق: راغبين راهبين، 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، 10 على بعير، وتحشر بقيتهم النار، نقيل معهم حيث قالوا، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب البعث. قد مر أحاديث في هذه الترجمة تتعلق بكيفية البعث، وأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. وقد أورد النسائي أيضا أحاديث في هذه الترجمة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين راهبين، 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، 5 و4 على بعير، 10 على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصلح معهم حيث أصلحوا، وتمسي حيث أمسوا. هذا الحديث فسر لأن المراد بالحشر فيه حشر دنيوي، وهو ما يحصل في آخر الزمان وفي نهاية الدنيا من اجتماع الناس في مكان واحد وذهابهم إلى جهة واحدة، وأنهم يذهبون إلى أرض الشام. وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على هذا. قيل إن المراد بهذا الحشر الذي في الحديث هو هذا الحشر، حشر يكون في آخر الدنيا، ومما يدل على أنه حشر دنيوي وليس حشرا أخروية أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أنهم يكونون ركبانا، وأنهم يركبون 2 و3 و4 و10، وأن بقيتهم تحشرهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتمسي حيث أمسوا. وهذا إنما يكون في الدنيا، من حيث أنهم يركبون، ومن حيث أنها النار تحشرهم وتسوقهم إلى المحشر، وأنها تقيل معهم حيث قالوا، وتصلح حيث أصلحوا، وتمسي حيث أمسوا. هذه قرائن وأدلة تدل على أن الحشر إنما هو دنيوي. ومن العلماء من قال إنه حشر أخروي، والأقرب هو القول الأول. أقرب الأقوال في هذه المسألة أنه الأول، وأنه حشر دنيوي، وأن ذلك حيث يكون الناس في آخر الزمان يحشرون إلى الموقف أو يحشرون إلى المحشر، وأن النار تسوقهم حيث يجتمعون في أرض الشام، وفيها يخرج الدجال ويقتل، وفيها يقتل الدجال، وفيها ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ويقتل الدجال. فأظهر القولين في المسألة أنه حشر دنيوي. ومن العلماء من قال إنه حشر أخروي، وأن هذا في الآخرة. وهذا لا يتفق مع ما جاء في ذكر الركوب وذكر أن النار تحشرهم وتمشي معهم وتصبح معهم وتقيل معهم، فإن هذا إنما يكون في الدنيا. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه، وهو أنه يخرج نار من عدن تحشر الناس إلى المحشر وتسوقهم وتقيل معهم حيث قالوا. والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فأظهر القولين في المسألة أنه حشر دنيوي وليس حشرا أخرويا. الثلاث الطرائق التي جاءت في الحديث جاء في صحيح البخاري أنهم راغبين راكبين واثنان على بعير. فعلى هذا تكون الطريق الفوج الأول أو الأولى من هذه الطرائق الثلاث راغبين راكبين، والثانية أنهم يكونون على هذه المركوبات التي هي اثنان وثلاثة وأربعة وعشرة، والثالثة النار التي تحصر بقيتهم تقيل معهم حيث قالوا وتصبح حيث أصبحوا وتمشي حيث أمسوا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، يعني ما خرج له البخاري في الصحيح في الأصل يعني في الأصول، فإنما خرج له تعليقا ولم يخرج له أبو داود. قال حدثنا وهيب وهو بن خالد نعم أبو بكر نعم هو أبو بكر هيب بن خالد أبو بكر حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر نعم حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر وهو ثقة من أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن طاووس وعبد الله بن طاووس ومن كيسان وهو ثقة من أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن أبيه طاووس بن كيسان وكذلك ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها. ثم أورد النسائي حديث حذيفة بن ذر الغفاري رضي الله عنه وفيه أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، وفوج ايش تسحبهم النار نعم تحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر أي على المركوب على ما يركب حتى إن الرجل ليعطي الحديقة بذات القتب فلا يقدر عليها، يعني يدفع الحديقة في مقابل ناقة يعني عليها قتب وهو الرحل الذي يجلس عليه الراكب والذي يحمل أو يشد عليه فيه المتاع والحمل الذي يحمل عليها، يعني معناه أنه تحصل الآفة ويحصل المرض الذي به يقل الظهر، والمراد بالظهر الدواب التي يركب عليها وهي الإبل، حتى إن الإنسان لا يدفع الحديقة في مقابل الناقة ذات القتب الذي هو الرحل الذي يوضع عليها لركوب الراكب ولشد المتاع عليها. وهذا أيضا حشر دنيوي، وهذا أيضا مثل الحديث الذي قبله هو حشر دنيوي. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب. وهذا كما قلت يعني هو أيضا مثل الذي قبله يتعلق بالحشر في الدنيا، وما يوضحه أن قول فيهم فوج يعني يكونوا طاعمين كافين ومن المعلوم من الحشر يوم القيامة أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا, يحشرون حفاة عراة غرلا, يعني ليس على أجسامهم شيء ولا ليس على أرجلهم شيء, ويخلقون أو يعادوا أو يبعثون وهم غرل, يعني كما ولدوا غير مختونين وكذلك يكون الحال. وفي الحديث هنا أنهم راكبين طاعمين كافين, راكبين طاعمين كافين. ثم في آخر الحديث أن الظهر, أن الآفة تصيب الظهر فيقل حتى أن الإنسان يدفع الحديقة, وهذا إنما يكون في الدنيا, إنما يكون في الدنيا بذات القتب ليشتري بها ناقة يركب عليها, إنما هذا يناسب الدنيا ولا يتفق مع الآخرة. أوله كونهم طاعمين كافين والناس إنما يبعثون يوم القيامة عراة, وفي آخرها أنهم يركبون وأنهم يقل فيهم الظهر وأن الواحد يدفع الحديقة التي يملكها في مقابل ناقة عليها قتب يركب عليها فلا يستطيع أن يحصلها لقلة الظهر, وهذا واضح أنه في الدنيا وليس في الآخرة. أخبرنا عمرو بن علي, أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن يحيى وهو القطان, يحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن الوليد بن جميع, عن الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق يهم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد, نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي, البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو الطفيل, قال حدثنا أبو الطفيل وهو عامر بن واثلة الصحابي, صحابي من صغار الصحابة إلى أن ولد عام أحد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام, وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتوفي سنة 110, قيل إنه آخر من مات من الصحابة, قيل إنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن حذيفة بن يزيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة, عن أبي ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء والإسناد فيه ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض, أبو الطفيل, عامر بن واثلة, وحذيفة بن أسيد, وأبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنهم, ففيه ثلاثة يروي بعضهم عن بعض. قال باب ذكر أول من يكشع, وقال أخبرنا محمد بن غيلان قال أخبرنا وكيع ووهب بن جرير, محمود بن غيلان محمد محمد عندنا محمد لا وجد ترجمته التقريب ماذا محمد بن غيلان, محمود بن غيلان, محمود بن غيلان مروز محمود, ما في إلا محمود, ما في من يسمى محمد ابن غيلان, فإنما هو محمود بن غيلان المروزي. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود, عن شعبة, عن المغيرة بن النعمان, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة, قال أبو داود حفاة غرلا, فقال وكيع ووهب عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده, قال أول من يكشى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإنه سيؤتى, قال أبو داود يجاء, وقال وهب ووكيع سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي, فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني, إلى قوله وإن تغفر لهم الآية, فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مجبرين. قال أبو داود مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة في أول من يفتع وفي أول من يفتع، أي أن أول من يفتع هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد مر الحديث من بعض الطرق وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من يفتع بعدما يحشر الناس خفاة عراة غرلا. أول من يفتع بعد هذا العري إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فسبق أن مر أنه علل بتعليلات ووجه بتوجيهات أن من أقربها أنه لما ألقي في النار جرد وألقي في النار وصبر وكان في ذات الله عز وجل، الله تعالى جازاه على ذلك بأن جعله أول من يكسى بعدما يحشر الناس كفاة عراة غرلا، فهو أول من تحصل له الكسوة وأول من يوارى جسده بالكسوة عليه الصلاة والسلام. و الحديث من هو صحابي؟ صحابي من هو؟ وأورد النسائي حديث ابن عباس الذي سبق أن تقدم من بعض الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بموعظة لأصحابه وقال: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. وقد ذكر النسائي أن بعض الرواة رواه بلفظ عراة، وبعضهم رواه عراة غرلا، وبعضهم حفاة غرلا، وأشار إلى الاختلاف في بعض الروايات في هذا الإسناد، وأن بعضهم رواه على صفة، وبعضهم على صفتين، وبعضهم على صفتين أيضا تخالف فيها تفاوت مع الصفة السابقة. وأن أول من يفتى إبراهيم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة الذي أورد الحديث من أجله، وإلا فإنه قد مر في الحشر وكيفية الحشر. ثم إنه جاء في آخر الحديث أنه يؤتى بأناس فيذهب بهم ذات الشمال يعني إلى النار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم وهم من أصحابه، فيقول: أي ربي أصحابي، يا ربي أصحابي. فيقال: إنهم لم يزالوا مدبرين، وفي بعض الروايات لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، مرتدين منذ فارقتهم. ومقصود من هذا بلا شك هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وارضاه وماتوا مرتدين تحت ماتوا قتلى على أيدي الغزاة الفاتحين الذين أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. هؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث، وليس المقصود بهم ما تقوله الرافضة المخذولون من أن المقصود بذلك الصحابة وأنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما يقوله من خذله الله، وإنما المقصود من ذلك هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة بأيدي الجيوش المظفرة التي بعثها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم، في هذا أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يطلع، وأنه ما يجري بعده وما يحصل بعده لا يعلمه عليه الصلاة والسلام وهو في قبره، لا يعلمه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فيقول أصحابي، وهو لا يعرف الذي حصل لهم وأنهم ارتدوا وماتوا على الردة. فهو دليل أو من الأدلة التي يستدل بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه، وأن هذا من الغيوب التي أخفاها الله عنه ولم يطلعه عليها صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنهم كانوا مسلمين وأنهم كانوا من أصحابه، ولكنهم غيروا وبدلوا بعده وارتدوا وماتوا على الردة، وأخذ بهم إلى النار وذهب بهم إلى النار، أخذوا إلى النار وذهب بهم إلى النار. فهو دال على عدم علمه للغيب مطلقا، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وأن هذا من الغيب الذي أخفاه الله عنه ولم يطلعه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. أخبرنا وكيع وهو بن جراح الكوفي الرؤاسي وهو ثقة مصنف حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ووهب بن جرير ابن حازم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن النعمان الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب في التعزية. وقال أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن ميسرة قال سمعت معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إلي أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقت إلي يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي لهو أحب إلي. قال فذاك لك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التعزية والمراد بها تهوين المصاب على الميت تهوين المصاب بالميت وذكر الكلام الذي يؤنسه ويخفف عليه المصابة هذا هو المراد بالتعزية وليس لها وقت محدد يعني بثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ولكنها ليست لا تستمر وتكون مع طول الوقت ولكنها تكون بعد الموت وفي حال المصيبة وفي الأيام التي تكون بعد المصيبة. أما إذا مضى زمن طويل وحصل السلوان وذهبت الشدة التي حصلت للإنسان والمصيبة التي حلت بالإنسان فإنه لا يعزى في تلك الحال ولكنه إذا ذكر الميت يدعى له. وأما أن يعزى بعد وقت طويل وقد سلى حصل السلوان حصل ذهب ما في النفس من الشدة ما حصل للإنسان من المصيبة فإن هذا لا يناسب التعزية وليس لها تحديد بثلاثة أيام بل يمكن أن تكون بعد ثلاثة أيام يمكن تكون أقل لكن بعد دهن طويل ووقت طويل حصل مع السلوان لا يناسب ذلك. وقد أورد النسائي حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما إذا جلس معه نفر من أصحابه يحدثهم ويتلقون الحديث منه عليه الصلاة والسلام وكان فيهم رجل له ولد صغير يأتي من ورائه ويجلسه في حجره فهلك ذلك الابن الصغير فتخلف ذلك الرجل عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتذكر ابنه وما يحصل له فلم يأتي ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقال بني الذي كان يأتي معه ويجلس في حجره هلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقيه وعزاه بكلام حسن لطيف أدخل السرور عليه وقال له أيما أحب إليك أن تمتع به بقية تمتع بك عمرك بأن يكون معك في الحياة ويخدمك وتستفيد منه أو يكون أمامك فلا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وتجده أمامك يريد أن يفتح لك الباب. قال بل أريد أن يكون يفتح لي باب الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هون مصيبته وبين أن فقده إياه سيعود عليه بالخير وأنه يكون فرطا له ويكون شفيعا له ويفتح له باب الجنة. فعند ذلك سر ذلك الرجل من كونه يحصل نفعه أمامه وإن كان فاته النفع الدنيوي الذي يكون معه في حياته فإن ذاك النفع الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو النفع الأتم وهو النفع الأعظم حيث يجده أمامه يفتح الباب يفتح له باب الجنة. فهذا كلام فيه تعزية وفيه تسلية وفيه جبر للمصيبة وأن الإنسان على خير. بل هذا الرجل فضل هذه الحالة التي حصلت وهي أن يكون أمامه يفتح له باب الجنة عن على أن يمتع فيه عمره في هذه الحياة الدنيا بأن يخدمه ويستفيد منه وتقر عينه به في هذه الحياة. فضل تلك الحالة على هذه الحالة. ومن خير ما يعزى به ذكر الموت وأن الموت لا بد منه وأنه مهما قال الأمد لا بد أن يموت الإنسان وأن هذا الطريق طريق مسلوب وأنه لا مفر منه إن عاجلا وإن آجلا. وكذلك أن يقال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وكذلك أيضا التذكير بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر خير الناس وأنفع الناس للناس. فلو كان البقاء لأحد لكان حق الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن التعزية تكون بالكلام الذي يدخل السرور على المصاب الذي أصيب بذلك الميت يؤتى بالكلام اللطيف الذي يهون مصابه ويخفف عليه ما حصل له من المصيبة. ثم في الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من اللطف بأصحابه ومن تفقدهم ومعرفة وسؤال عن حال من يتخلف منهم حيث يحصل منه شيء على خلاف ما اعتاده لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام ألف واعتاد أن هذا الرجل يأتي ففقده. ويشبه هذا ما حصل لثابت بن قاسم بن شماس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان جهوري الصوت خلقة وجبلة يعني يتكلم كلامه المعتاد فيرتفع صوته وهو جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية خشية أن يكون ممن عنت الآية وأن يكون حبط عمله فجلس في بيته يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل سعد بن معاذ سيد الأوس وقال يا أبا عمرو ما حال ثابت بن قيس؟ قال أنا آتيك بخبر يا رسول الله. فذهب يبحث عنه ووجده في منزله يبكي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي جعله يتخلف، فقال له إنه من أهل الجنة، إنه ليس من هؤلاء، إنه من أهل الجنة، يعني ليس من من تعنيهم الآية، وإنما هو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. حاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، وإذا تغيب أحد منهم تخلف سأل عنه، سأل عنه، كما حصل في قصة والدي هذا الابن الصغير الذي هلك وتخلف ابنه لأنه يجد في نفسه عندما يذكره في تلك الحلقة وذلك المجلس، وقد ألف أنه يأتي ويجلس في حجره، فكان يتذكر ابنه فيتأثر، فلم يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه حتى علم خبره، ثم عزاه بهذه الكلمات اللطيفة التي أشار فيها ما هو أمامه على ما هو في هذه الحياة الدنيا. أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وكلمة هو ابن أبي الزرقاء هذه هي الذي قالها من دون النسائي، ليس النسائي، لأن النسائي ما يقول هو ابن أبي الزرقاء، بل يقول ابن أبي الزرقاء رأسا دون هو. النسائي لا يقول هذا، وإنما يقول بدون هو، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول هو من دون التلميذ. هذا دليل واضح على أن من دون النسائي قد يزيد يعني في الإسناد يعني شيء على ما عند النسائي، لأن النسائي ما قال ابن أبي الزرقاء، ما قال هو ابن أبي الزرقاء ولا قال ابن أبي الزرقاء، وإنما هارون بن زيد فقط. فأتى من دون النسائي فأتى بكلمة ابن أبي الزرقاء وأتى بكلمة هو قبلها حتى يبين من هو هارون بن زيد هذا، وهو من شيوخ النسائي، ولا يحتاج النسائي لأن يقول هو فلان، اللي يحتاج إليه من دون النسائي. هذا واضح الدلالة، أو هذا مثال من الأمثلة التي يستدل بها على أن من دون النسائي يمكن أن يزيد في الإسناد شيئا يوضح به رجلا في الإسناد، وذلك بأن يأتي بما فيه الإيضاح والبيان مسبوقا بهو أو بكلمة يعني. حدثني أبي وهو زيد ابن أبي الزرقاء وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي أيضا. حدثنا خالد بن ميسرة قال عنه التقليد صالح الحديث، وقد أخرج حديثه أبو داود والنسائي أيضا. سمعت معاوية بن قرة وهو ثقة أخرج حديثه من؟ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه قرة ابن إياس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه من أخرجه البخاري بالأدب وأصحاب السنة لعله. قرة ابن إياس البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، قرة بن إياس الصحابي رضي الله عنه. قال نوع آخر، قال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه وفقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة، قال أي رب ثم مه، قال الموت، قال فالآن، فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. ثم ورد النسائي نوعا آخر أي من التعزية تحت هذه الترجمة، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء ملك الموت بصورة آدمي إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رده أو دفعه فقطع عينه ورجع إلى ربه وقال: إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. قال فعاد إليه عينه وقال: اذهب إليه وقل له يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، ثم إن له بكل شعرة مما غطت يده سنة. قال: ثم ما؟ قال: الموت. قال: فالآن. وسأل الله عز وجل أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الطريق تحت الكثيب الأحمر. والمقصود من إيراد الحديث هنا أي في التعزية من جهة أنه قال في الحديث أنه لما قال لو أنه إذا وضع يده على متن ثور وأن له بكل شعرة سنة، قال له ثم ما؟ قال: الموت. يعني مهما يكون من شيء أن الموت لا بد منه. قال: الأمد أو قصر، فالموت هو النهاية التي لا بد منها. وما دام أن الموت آتٍ وأنه هو النهاية وأنه لا بد من وجوده، فإذا جاء الموت في أي وقت فقد جاء الأجل، وفي ذلك تعزية وفي ذلك سلوى، لكون الإنسان يعرف بأنه ما في أحد سيبقى، البقاء لله عز وجل، وكل سيموت مهما طال الأمد ولو كثرت السنين ولو بلغت الآلاف، فإنه النهاية هي الموت. إذن الموت لا بد من حصوله، وفي ذلك تعزية لأي إنسان تصيبه مصيبة الموت، يصاب بموت قريبه أو من يعز عليه، فإن الكل سيسلك هذا الطريق والكل سيصل إلى هذه النهاية. إذن هذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، يعني من العزاء الذي يعزى به الإنسان أن الموت لا بد منه، طال الأمد أو قصر، ليس البقاء لأحد، ليس هناك أحد سيبقى، بل البقاء لله سبحانه وتعالى. وإذا ما دام أن الموت آتم قرب أو بعد ففي ذلك تعزية وفي ذلك عزاء لمن حلت له مصيبة ولمن حصلت له مصيبة. الموت له الدمن إن عاجلا وإن آجلا. في الحديث أن الملائكة تتشكل وتأتي على صور مختلفة، وتأتي الملائكة على صور الآدميين كما جاء في هذا الحديث أنه جاء على صورة بشر، وكذلك في قصة إبراهيم ولوط جاءتهم الملائكة على صورة آدميين على صورة بشر كان الوجوه، وكذلك جبريل كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل المشهور أنه جاء أنهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه ذر السفر ولا يعرفه أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ركبتيه ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإسلام، وسأله الأسئلة، وفي آخرها قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل عليه الصلاة والسلام هيئة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، الله تعالى جعل الملائكة ذوي أجنحة 2 و3 ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في السماء عندما عرج به إلى السماء وقد سنوات رآه على هيئته التي خلقه الله عليها، ومرة وهو في الأرض قد سد الأفق لكبر خلقه، ويأتي على صورة رجل هذه الهيئة الكبيرة يتحول فيها إلى صورة رجل وإلى صورة بشر. فموسى عليه الصلاة والسلام جاءه بصورة بشر وفاجأه في الموت فدفعه وفقع عينه، وذهب ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فقال اذهب إليه وأخبره بكذا وكذا. فذهب إليه وقال ثم ما يعني بعد هذه السنين؟ قال الموت. قال الآن، أي ما دام أن الموت لا بد منه وأنه آتي فإذا. ثم طلب سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة فمات يعني هنالك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت ثم يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الطريق على جانب الطريق إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، الكثيب الذي هو الرمل، الرمل الأحمر. والحديث رواه البخاري وغيره، ومحل وجه إراده هنا كما ذكرت بما يتعلق بالتعزية من جهة أن ذكر الموت وأنه لا بد منه أن هذا فيه عزاء. أخبرنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو مثل الإمام مسلم وطنا ونسبا. الإمام مسلم قشيري بن قشير ونيسابوري من نيسابور، وشيخ محمد بن رافع من بلده وقبيلته، من بلده وقبيلته، فهو من نيسابور وهو من بني قشير الذين ينتسب إليهم الذين منهم الإمام مسلم. ولهذا بعض العلماء عندما يذكر البخاري ومسلم ويذكر نسبته نسبة هذا وهذا يقول البخاري الجعفي مولاهم، يعني ينسب إلى الجعفيين ولاء، ومسلم القشيري من أنفسهم يعني منهم أصلا ونسبا، يعني ليس ولاء، كلمة من أنفسهم يعني يراد بها أن منهم أنه منهم وأنهم أنهم من هذه القبيلة. وأما إذا كان ولاء قالوا مولاهم، يقولون عند البخاري الجعفي مولاهم، ويقولون عند مسلم القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم يعني أنه من بني قشير نسبا لا ولاء. فمحمد بن رافع شيخه من بلده ومن قبيلته، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه. أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة المصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر وهو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو شيخ عبد الرزاق، وقد أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه، بل هو شيخه في الصحيحة صحيفة حمام المنبر الطويلة التي تبلغ 140 حديثا، معمر هو شيخ عبد الرزاق فيها. ومسلم يروي تلك الصحيفة عن طريق شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فمعمر شيخ عبد الرزاق وأكثر من الرواية عنه، ومما رواه عنه الصحيفة صحيفة همام التي تبلغ 140 حديثا. البخاري أورد بعضها ومسلم أورد بعضها، واتفق البخاري ومسلم على إخراج بعضها وترك أشياء منها. نعم. عن ابن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس مر ذكره عن أبيه وقد مر ذكره، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.